في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. كتبت تعتب الرباب وقالت: قد أتانا ما قلت في الأشعار، سادرا عامدا تشهر باسمي، كي يبوح الوشاة بالأسرار. فاعتزلنا فلن نراجع وصلا ما أضاءت نجوم ليل لساري. قلت: لا تصرمي لتكثير واشن كاذب في الحديث والأخبار. لم نبح عنده بسر، ولكن كذب ما أتاك والجبار. لا تطيعي فإنني لم أطعه، أنت أهوى الأحباب والأجوار. لمن الديار رسومها قفر، لعبت بها الأرواح والقطر، وخلالها من بعد ساكنها حجج خلون ثمان أو عشر. لأسيلة الخدين واضحة يعشى بسنة وجهها البدر، درم مرافقها ومئزرها، لا عاجز تفل ولا صفر. والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر، وزبرجد ومن الجمان به سلف النظام كأنه جمر. وبدائد المرجان في قرن، والدر والياقوت والشذر. أنس قادني إلى الحين حتى صادفتنا عشية بالجمار. قال: لانظر وليتني لم أطعه، وبلى لست سابقا مقداري. فبدالي تحت السقوف شعاع كاد يعشي شعاع شمس النهار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.